لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي أدي بد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك أشكر مكتب الدعوة في وكذلك أشكر المكتب الدعوة في مكة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة، وذلك بعد شكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وهذا المجلس العلمي هو المجلس العاشر من التعليق الموجز المختصر على تفسير السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا هو الموقف في التفسير، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الذين آمنوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان منهم على الدين الحق في وقته قبل وقوع النسخ. الآن سنتحدث إجمالا ثم نرجع للتفصيل كعادة الدرس. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمنوا بالله وملائكته ورسله وكتبه والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشره، وآمنوا بالإسلام جميعا. والله يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا. هادوا هم اليهود، واليهود سموا بهذا الاسم إما من الهود وهو الرجوع إلى الله، وذلك أنهم لما عبدوا العجل من دون الله في عهد موسى قالوا: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك من هذه العبادة وتبنا إلى الله. قال: عذاب يصيب به من أشاء. فسموا اليهود بهذا الاسم من الهود وهو الرجوع إلى الله. وقيل سموا بهذا الاسم نسبة إلى نبي من أنبيائهم يطلق عليه يهودا، والعرب تقلب الذال دالا. وقيل غير هذا الكلام، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى هم واليهود هم الذين بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، وأنزل الله عليه التوراة، والتوراة يسمونها العهد القديم والإنجيل العهد الجديد، والتوراة مشتملة على سفر التكوين والتثنية والعدد والخروج إلى ما هنالك. والنصارى هم أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم في عصره، وسموا نصارى إما لأنهم سكنوا بلدة الناصرة، أو لأن المسيح عليه الصلاة والسلام، أو لأنهم ينصر بعضهم بعضا، قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، وقيل غير ذلك. وأنزل الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، وهو ما يسمى بالعهد الجديد، وهو مشتمل على الأناجيل المعروفة متى ويوحنا ومرقس وبرنابا ولوقا ولوقا. والنصارى، والمقصود بالنصارى هؤلاء واليهود أيضا مثلهم قبلهم، هم الذين تبعوا موسى صلى الله عليه وسلم، أي اليهود في عصره. المقصود باليهود هم الذين تبعوا موسى صلى الله عليه وسلم في عصره، فهؤلاء مؤمنين الذين تبعوا موسى. والمقصود بالنصارى هم النصارى الذين في عصر عيسى صلى الله عليه وسلم وتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك فقد حرفت التوراة والإنجيل كما أخبر الله في كتابه، ولا يقبل من أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم غير دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما قوله تعالى: قالوا آمنا بالله النصارى واشهد بأننا مسلمون، وقالت امرأة بلقيس قالت إني وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فالمقصود به الإسلام العام، لأن الإسلام ينقسم إلى إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الذي أتى به جميع الأنبياء والرسل، أما الإسلام الخاص الذي ما يقبل من أحد دين سواه هو الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا، وهو كليم الرحمن يعني، وهو من أولي العزم الرسل ولهم المنزلة العالية عند الله الشيء الكثير، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. فمن باب أولى أتباعه إلى قيام الساعة. فالمقصود أنه لا يقبل من أحد دين غير دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود بالآية أن الذين هادوا هم الذين في عصر موسى وآمنوا بموسى، والنصارى الذين في عهد عيسى وآمنوا بعيسى. أما الصابئين فقد تكلم عنهم من هم الصابئون، فاختلف العلماء فيهم، فقال بعضهم: هم فرقة من اليهود، ومعروف أن فرق اليهود فرقة الموحدين وفرقة الفريسيين. وقال بعضهم إن الصابئين فرقة من فرق النصارى، والنصارى تعرفون أن فرقهم أرثوذكس والبروستانت والكاثوليك. وقال بعض العلماء إن الصابئين فرقة من المجوس، والمجوس هم يعبدون النار، وقالوا أقوال أخرى. وقال بعض العلماء إن الصابئين قوم على الفطرة، وليس لهم دين ولا ملة ولا نحلة، وإنما هم على الفطرة، فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم يحزنون، يعني في عصرهم، يعني في عصر الصابئين. المقصود أن يقرر ويقرر غيري من أهل الإسلام أنه لا يقبل من أحد دين بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غير الإسلام. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والنصارى والصابئين من آمن بالله ربنا بالإسلام صلى الله عليه وسلم نبيا واليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده بخلاف أيام الدنيا يوم يتلوه يوم، وعمل صالحا وهي تشمل الأعمال الصالحات. أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما يتركون من الدنيا من المال والولد ومتاع الدنيا. ولذلك العلماء يقولون ثمة فرق بين الخوف والحزن، الخوف على المستقبل والحزن يكون على ماذا؟ يكون على الماضي. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذي آمن بالله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا هؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون عما يتركون من المال والولد ومتاع الدنيا. ثم تحدث الله عن اليهود فقال في عصر موسى عليه السلام: وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذنا بيننا وبينكم العهد أن تؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، فلما لم تؤمنوا هددناكم أيها اليهود بأن رفعنا فوق رؤوسكم جبل الطور، وهو صحراء سيناء مصر من مصر. والعلماء يقولون أن ثمة فرق بين الجبل وبين الطور، فالجبل الذي يكون عليه نبات يطلق عليه طورا، والذي ليس عليه نبات يطلق عليه جبلا بدون طور، يذكرون هذا الشيء. فالله يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم أيها اليهود ورفعنا فوقكم الطور لكي تؤمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة، يعني في عصر موسى بقوة، يعني لا تأخذوها بضعف، خذوها بقوة واعملوا بالتوراة التي، يعني في عصر موسى هذا الكلام، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه يعني في التوراة لعلكم تتقون. إذا عملتم ما في التوراة في عصر موسى عليه الصلاة والسلام فإنكم تتقون بذلك النار. هذا الكلام حصل لليهود مع موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: واذكروا ما لعلكم تتقون. فرفع الله فوق رؤوسهم الجبل، جبل الطور، قال: إن لم تؤمنوا أطبقت عليكم الجبل. فآمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. ثم توليتم من بعد ذلك، بعدما آمنوا نكسوا على عقابهم، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لأنهم تابوا بعد ذلك. ثم تحدث الله عن قصة لهم حصلت، وهو أن الله امتحنهم واختبرهم. اختبرهم بماذا؟ اختبرهم أن لا يصيدوا يوم السبت، لا يصيدوا من البحر يوم السبت، لا يصيدوا يوم السبت. فكان من ابتلاء الله لهم أن السمك تأتي على على على على أطراف، يعني قريبا منهم على طرف البحر، يعني قريبا منهم، لو الواحد مد يده تناول هذه السمكة، هذا الصيد اختبارا من الله وامتحان من الله لهم، هل يصبرون على هذا الامتحان ويمتنع من الصيد في يوم السبت؟ السبت سمي بالاسم، هذا الاسم من السكون سبت. فالله سبحانه وتعالى نهاهم أن يصيدوا يوم السبت، فابتلاء من الله وامتحان من الله، كانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا قريبة منهم بين أيديهم. فماذا كانوا يفعلون؟ يظنون أنهم يخادعون الله فيحتالون، يحفرون حفر من البحر إلى ما خارج البحر، ثم يكون مثل الساقي أو الجدول الطريق، ثم في آخر الطريق هذا والجدول يكون حفرة كبيرة عميقة، فإذا أتى يوم السبت ثم البحر جرف للسمك، جرفها يوم السبت مع الساق هذا ومع هذا الجدول، ثم ألقى بالسمك في هذه الحفرة. فإذا كان يوم الأحد ماذا يفعلون؟ أخذوا السمك هكذا، ظنا منهم أنهم يخادعون الله في هذا البلد الفعل، يعني يعملون الحيل، ولذلك نهانا الله سبحانه وتعالى أن نحتال، نهانا عن نحتال على الشرع، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله سبحانه وتعالى عندما يقص علينا في القرآن قصص ليس للتسلية، وإنما نأخذ العبرة وألا نسلك سبيل القوم من الحيل والخداع وعدم أخذ القرآن بقوة. وأنت تلاحظ أن الله لما يتكلم عن الأعمال الصالحة ومن ذلك العمل بالكتاب والسنة، فإنه ما يأتي إلا بالآيات والألفاظ التي تدل على القوة. خذوا ما آتيناكم بضعف ولا بقوة؟ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالقرآن لا يؤخذ بضعف، يؤخذ بقوة ويعمل به، ويعمل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو العلم، هذا هو الدين. أما البدع والخرافة والأهواء والشرك والوثنية وغير ذلك فهو باطل ومسحوق وتالف. وأيضا لاحظوا في كتاب الله يقول الله فاستبقوا الخيرات، لما يتحدث عن المال الصالح يقول استبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. وفي آية أخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظ أن الله لما يتكلم عن هذا الشيء ويحثنا على الدين والتمسك بالكتاب والسنة ما يأتي إلا بالكلمات التي فيها قوة وشحذ للهمم، والآيات كثيرة في هذا. فالله هنا يقول خذوا ما آتيناكم بقوة، فالله يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلهم الله سبحانه وتعالى قردة خاسئين ذليلين، لأنهم ظنوا أنهم يخادعون الله عندما نهاهم عن الصيد يوم السبت، فوجدوا الأسماك جاهزة يوم الأحد فأخذوا يوم الأحد. قال الله فجعلناها، يعني هذا العذاب الذي عذبنا به اليهود، جعلناه نكالا لما بين يديها، يعني بين يدي القرية التي عذب فيها هؤلاء القوم، وما خلفها من الأجيال التي تأتي بعدهم. فالأجيال التي تأتي بعدهم تعتبر بهؤلاء القوم وحيلهم وعدم أخذهم الكتاب بقوة. فالله يحذرنا من الحيل، ويحذرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ القرآن بضعف. والله عندما يقص علينا القصص يريد منا أن نعتبر وأن لا نسلك سبيل القوم. ولذلك قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، كما في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال فجعلناها، هذا العذاب، جعلنا العذاب نكالا لما بين يديها وما خلفها من الأقوام الذين يأتون بعدهم، وموعظة للمتقين يتعظ بها للتقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى، يخبر تعالى أن الذين آمنوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان منهم على الدين الحق في وقته قبل وقوع النسخ، لأنه بعد عليه السلام ينسخ جميع الأديان أو حدوث التحريف، لأنه حرفت التوراة والإنجيل بعد ذلك، أو حدوث التحريف من اليهود والنصارى والصابئين. يخبر أن الذين أحسنوا منهم وأطاعوا فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يخلفونه. وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخل في هذا الوعد بهذا الأجر إلا من آمن به والتزم بشرعه، يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل، وتقدم أن أهل العلم قالوا إن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكلمة إسراء معناها إسراء عبد، وإيل الله يعني عبد الله، وهو نبي من أنبياء الله، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام كريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهو من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام يعقوب، وهو ويسمى بإسرائيل. ثم ذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل حين أخذ عليهم عهدا مؤكدا بالإيمان به وبرسله والالتزام بشرعه، وأنه رفع فوقهم الجبل لتخويفهم كي يقروا بما عهدوا عليه، وأمرهم بأخذ التوراة بهمة وحزم وأن يذكروا ما فيها بأن يتلوها ويعملوا ما فيها رجاء أن يكونوا متقين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم نقضوا العهد وأعرضوا عنه، فلولا أن أكرمهم الله تعالى فتدركهم بالتوبة لكانوا من الهالكين في الدنيا والآخرة. وقد عرفتم يا معشر اليهود الذين تعدوا حدود الله منكم وتجاوزوا ما أمرهم الله به من ترك صيد البحر يوم السبت، فمسخهم الله في صور قردة حقيرين دليلين، فجعل الله هذه العقوبة رادعة لمن حول الممسوخين وتذكر المتقين يعتبروا بها. طيب، ما مناسبة هذه الآيات للحديث الذي تحدث الله فيه عن اليهود في الآيات التي قبل هذا المقطع؟ المناسبة أن في توسط هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم وبما قوبلوا به وبما قابلوا به تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث، مناسبة بليغة، إذ بين لهم في هذه الآية تعالى أن باب الله مفتوح لهم، يعني حتى لو عصوا الله من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وأن اللجأ إليه أمر هين عليهم، وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات بعدما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله. المفروض بل الواجب أن نعم الله ما تقابل بالكفران، وإنما تقابل بماذا؟ بالشكر. ومن ضمن الشكر أن تشكر الله بلسانك وتشكر، ولذلك قال الله عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قيل أنه كان يحمد الله إذا أكل الشربة حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا عندما كان يصلي من الليل، فهو ترجم الشكر بأنه يعمل الصالحات، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكذلك من الشكر أن تعترف بقلبك أن النعمة من الله، لا تقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وإنما تقول: ما بكم من نعمة فمن الله. إذن فالشكر يكون باللسان والقلب وتسخير الجوارح في طاعة الله. فينبغي لكم أيها اليهود أن تتقوا الله وتسخروا وتشكروا الله بلسانكم وقلوبكم، وتعملوا بالطاعات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلحقوا بركب محمد عليه الصلاة والسلام أنتم وغيركم من أهل الكفر. هذا المعنى. وما أصابهم من ضرب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم، هذا في الآية الأولى. وما في هذا من إفزاع لهم، فقال تعالى لما أفزعهم في الآية الأولى قال: مهما ارتكبتم من الذنوب والمعاصي فعندنا، لما رهبناكم نرجع ونرغبكم في التوبة إلى الله، فقال الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. وهذا هو منهج القرآن وأسلوب القرآن، أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، وأنه يجمع بين الخوف والرجاء. وهذا مذهب السلف الصالح، أن مذهب السلف الصالح أنه وسط بين الفرق التي ضلت عن الصراط المستقيم، فهو وسط بين الغلاة وهم الخوارج والمفرطين وهم المرجئة. الشاعر المرجئة أو من كان لف المرجئة يقول: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. يقول يعني اعصي الله بيديك ورجليك إذا كنت قادم على كريم هو الله رب العالمين. على مذهب الخوارج على العكس، يغلو يعني عنده غلو. أما مذهب السلف الصالح كما أخبر الله عنه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمذهب السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وسط بين الغلاة والمفرطين. والشاعر الخارجي عمران بن حطان عندما قال وهو يمدح قاتل علي رضي الله عنه قال: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إلى القصيدة الأخيرة، فرد عليه أحد علماء المالكية: يا طعنة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. أو ثم رد عليها العالم المالكي رحمه الله. فأقصد أن دين الإسلام ومذهب السلف الصالح، دين الإسلام وسط كما تقدم في محاضرة القيطرة في هذا المكان أو كلمة تحدثت عن الوسطية، أن دين الإسلام وسط بين الأديان، ومذهب السلف الصالح كذلك وسط بين الفرق التي تنتسب للإسلام، من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وإلى ما لا نهاية. فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخره، أي إن الله تعالى لما ذكر قبائح بني إسرائيل وذمهم بين طائفة لم يلحق هذا الذم. من هم؟ الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى، هؤلاء في عصر عيسى وعصر موسى، هؤلاء خارجين من العذاب. ولما كان ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم اختصاصا بهذا الفضل، ذكر سبحانه حكما عاما يشمل عددا من أتباع الشرائع الأخرى، لأنه ذكر الأصابين وغيرهم. وعنى بالذين آمنوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق، حيث آمنوا بجميع الكتب والرسل لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه، وأما الصابئون فهم فرق منها الصابئة الحنفاء الذين بقوا على فطرتهم بتوحيد الله عز وجل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك من غير تقيد بملة ونحن ودون أن يحدثوا كفرا. وسبحان الله العظيم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام من عدله وإنصافه أنه لا يؤمن بمحمد فقط ويترك إيش يعني ويترك الأنبياء والرسل الآخرين، لا، لأن الذي يؤمن بمحمد ويكفر بموسى يكون كافرا، أنه كفر بأحد بنبي من أنبياء الله أو يكفر بعيسى. ولذلك قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. بخلاف اليهود، فاليهود يؤمن بموسى فقط والنصارى يؤمن بعيسى، أما أمة محمد عليه السلام فهي تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، آمنا يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا دون استثناء، وأن موسى أرسل إلى قومه وأن عيسى أرسل إلى قومه وأن داود أعطاه الله الزبور وأتنى داود زبورا وأن إبراهيم أعطاه الله صحف إبراهيم وغير ذلك من الأنبياء والرسل. والقرآن دائما من أسلوب من أساليب أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، يرغب ويرهب، يرغب ويرهب. ومرت علي فائدة في سورة القارعة أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن القيامة وهي القارعة وسميت بهذا الاسم تقرع القلوب والأسماع من أهوالها، لما قال القارعة ما القارعة، وخرج الاستفهام مخرج التفخيم والتهويل القارعة للقيامة، قال وما أدراك ما القارعة، ثم تحدث قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شبه الله الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث، ومرة أخرى شبههم كأنهم جراد منتشر، لأنه فرق بين الفراش والجراد، لكن هذا مو بموضوع الجلسة هذه، إن بقي وقت ذكرت الفائدة الفرق بينهم. أنا الفائدة التي أريدها ماذا؟ قال فأما من ثقلت موازينه. قال العلماء لماذا بدأ بالذي ثقلت موازينهم؟ قالوا لأن رحمته سبقت غضبه، فبدأ بالترغيب، ثم لما قال ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية سيرضى عنها، قال وأما من خفت موازينه فثنى بالترهيب. وهذا من ضمن تفسير قول الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثاني قال بعض من ضمن التفاسير أنه ترغيب وترهيب وهكذا. والقرآن أيضا في يقول الله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا بد أن الشخص في عبادته وتوجه الله يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويخاف من الله لئلا يأمن مكر الله، ويرجو ثواب الله لئلا يصاب بالقنوط، فكلا الطريقين مذموم، وإنما الحق والصحيح أن يتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فمن أحسن من هذه الأم السالفة وأطاع فإن لهم الثواب من عند الله عز وجل ولهم السعادة الأبدية، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يخلفونه. وهذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قلناه. فأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعد مؤمنا، ولا ينال هذا الأجر من لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بمقتضاها. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بالإيمان بالله وبرسله والالتزام بشرعه ورفعنا فوقكم الجبل لتخويفكم كي تقر بما عهدتم عليه وتعملوا به. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أي قلنا لهم تلقوا التوراة التي أعطيناكم إياها بهمة وحزم. لما يقول الله هذا الكلام يريد من أن لا ننهج منهج اليهود فنأخذ الكتاب والقرآن العظيم بضعف. لا بد أن نأخذ القرآن العظيم بقوة وحزم ونعمل به وجد ونشاط. واذكروا ما فيها بأن تتلوها وتتعلموا ما فيها وتتدبروها وتعملوا بمقتضاها من أجل أن تكونوا متقين. إن الشخص الذي لا يتدبر القرآن هذا مذموم، لأن الله لما تحدث عن اليهود قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة دون تدبر، إلا أمانية وإنهم لا يظنون. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن أجل هذه الكلمة اللي يقول لكم فتدبر القرآن كما قال ابن القيم: إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، مر علي فائدة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، يعني في المستقبل يعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآيات. من ضمن الفوائد قالوا: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده من الهمة الشيء العظيم في نشر الإسلام وتبليغ دين الله في عصره وفي عصر أحفاده الذين يأتون من بعده، فهو مشغول بماذا؟ ليس مشغولا بعصره فقط، وإنما يهتم بعصره والعصور التي ستأتي. لأنه ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم في المستقبل رسولا منهم. فحقق الله دعوته وبعث في الأميين العرب، بعث فيهم خير الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الفوائد عشان بعد يعني نلطف الجو عليكم أكثر، لما لحقت امرأة العزيز لحقت يوسف عليه الصلاة والسلام تريد منه الفاحشة، لما وقفت على الباب قال الله: فألف، يعني وجد سيدها لدى الباب. ما قال سيداهما، أتى بالمفرد ما أتى بالمثنى، قال سيدها لدى الباب، لأن ملك العزيز ملك مصر سيد للمرأة لكن ليس سيدا ليوسف. فأتى بالمفرد ولم يأتي إيش؟ لم يأتي بالمثنى. والقرآن مليء بالتدبر، اللي تدبر القرآن يجد أشياء كثيرة. وأذكر ألقي هنا في هذا المكان أكثر من جلسة فيما يتعلق بتدبر القرآن، أفلا تدبر القرآن أو ليتدبر آياته أو غير ذلك من عناوين. طيب، ثم قال تعالى: ثم توليتم بعد ذلك ولله فضل الله عليكم ورحمة وكنتم خاسرين. أي بعد هذا الميثاق المؤكد عرضتم عنه ونقضتموه بترك العمل به، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين. أي لولا أن أكرمكم الله تعالى فتدرككم بالتوبة وإرسال الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لم كن قردة خاسرين. أي قد عرفتم يا معشر اليهود ما حل بمن جاوزوا منكم ما أمروا به من ترك صيد البحر يوم السبت، فاحتالوا على هذا الأمر متعدين حدود الله تعالى. فقلنا لم كنوا قردة خاسرين، أي لما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى فصيرهم بقدرته سبحانه في صورة القردة حقيرين ذليلين. فجعلناها نكال لما بين يديها، أي جعلنا هذه العقوبة رادعا لمن حول أولئك الممسوقين قردة وتذكرة نافعة المتقين ينزجروا بها ويعتبروا. طيب، الآن ندلف إلى الفوائد أو بعض الفوائد في هذه الآيات. من فوائد هذه الآيات التي سمعتم وهذا المقطع أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير ماذا تفعل؟ فإنك تعدل. ماذا تفعل؟ تقول: فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحا عاما. وهذه طريقة القرآن أنه يعدل: وليجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضاء قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واضح الآن؟ فالحق يقبل نعم من أي شخص كان الحق إذا قال حقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن إبليس: صدقك وهو كذوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد، يعني الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو علي رضي الله عنه لم يقل لم يقل في الإسلام شعرا، وإنما هذا قالها في الجاهلية، وهو من ضمن أصحاب المعلقات لبيد رضي الله عنه وارضاه. من ثمرات أيضا من فوائد الآية من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر حصول الأجر، وانتفاء الخوف مما يستقبل، وانتفاء الحزن على ما مضى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، كما في الآية. من فوائد الآية: الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق. الله أكبر، شوف الكلام. ليش؟ لماذا؟ لأن الله قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته أيها اليهود لكنتم إيش؟ من الخاسرين. فلا تأتي أنت ويصيبك من الغرور والعجب بالنفس تقول: والله أنا مستغني عن إعانة الله لي بالطاعة. أتدرون أن هناك مذهب من المذاهب الباطلة القديمة يقولون: نحن لا نحتاج لا أنبياء ولا رسل ولا كتب، نستطيع أن نصل إلى الله بعقولنا. وهذا كفر بالله العظيم، غرور وغطرسة وثقة بالنفس، تهوي بالشخص في نار جهنم. فالآن أنتم الآن ماذا قال الله هنا؟ قال الإنسان لا يقول من ضمن الفوائد، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الإنسان ابن عثيمين رحمه الله يقول: الإنسان لا يستقل بنفسه بالتوفيق. لماذا؟ لأن الله قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين. فأنت كذلك توفيق الله لك بالعبادة وطلب العلم والجلوس وتبليغ العلم. وأنت لما تسمع العلم ترى كل ما تسمع من العلم يجب عليك أن تبلغ هذا العلم، العلم الصحيح طبعا من الكتاب والسنة وما كان على الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، لأنه هو العلم الحقيقي. ولذلك يقولون: كلما زاد نصيبك من اقرأ زادت عليك التبعة في بلغ. كلما زاد نصيبك من اقرأ زادت عليك التبعة في بلغ، يعني ينبغي لك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قدرات، فإنك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: تأملت، شيخ الإسلام يقول: تأملت، انتبه للفائدة القوية، يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدته في أن يعينك الله على الشيء، على الطاعة طبعا. فبحثت عنه في القرآن فوجدته في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والشخص إذا لم يعن من انت كلام تيمية، والشخص إذا لم يعن من الله فإنه يخذل. فلا تستقل بنفسك، وإنما أطلب العون من الله، وأنت لما تسلم تقول: اللهم عني على ذكرك وشكر حسن عبادتك. أيضا من فوائد لا تحريم الحيل، وأن المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان، لأن الله قال: الذين اعتدوا، فسموا اعتدوا لا منكم في السبت. فالذي يتحايل مثلا على بعض المسائل في الربا أو يتحايل على بعض أحكام الشريعة فهذا لا يجوز وحرام عليه. أيضا من الفوائد عتو بني إسرائيل، حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظله، وظنوا أنه ظنوا يعني أيقنوا، لأن الظن عند العرب يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. وقد ذكر الطبري في تفسيره، لما ترجع إلى تفسير الطبري لما تحدث عن قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا يمكن يكون الظن هنا شك، وإنما يكون يظنون يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لأنهم ذكرهم وساقهم مساق المدح. ثم الطبري رحمه الله في تفسيره العظيم هذا ذكر أبيات الشعري، البيت الشعري قديم العهد بي يمكن 20 سنة يمكن، قال: ظنوا بألفي مدجج صراتهم، يعني أيقنوا أنه سيأتيكم 20 رجلا مدججين بالسلاح، يعني أيقنوا أنه سيأتيكم رجال، ظنوا بألفي مدجج صراتهم إلى آخر البيت، نسيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني آخر البيت، عجز البيت صدر البيت، ظنوا بألفي مدجج صراتهم، يعني أيقنوا أنه سيأتيكم 1000 شخص أو 2000 شخص مدججين بالسلاح. فالله سبحانه وتعالى هنا قال وعتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا الله حين رفع فوقهم الطور كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم يعني أيقنوا فحينئذ آمنوا. أيضا من فوائد الآيات لؤم بني إسرائيل لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا. الله وضع فوق الله قال وإن تقن الجبل فوقهم كأنه ظله ثم قالوا آمنا فالله سبحانه أبعد الجبل ثم لما أبعد الجبل رجعوا إلى كرة مرة أخرى. طيب توبيخ اليهود الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به على عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة كما قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يعني منكم يعني من آبائكم وأجدادكم في السبت فقلنا لم نكن خاسرين فكان ينبغي أن يتعظوا بذلك وماذا يفعلوا يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويرتدعوا فكان ينبغي أن يتعظوا بذلك ويرتدعوا به عن معصية الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم يرجعون ويؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الكلام. فيه من بلاغة الآيات أقتصر على فائدة أو فائدتين من بلاغة هذه الآيات أن الله لما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون هذه الآية تكررت أيضا في سورة المائدة سورة الحج مع اختلاف بتقديم الصنوف وتأخيرها. يعني كيف؟ يعني مرة هو في هذا السورة في البقرة هنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين صح ولا لا؟ وفي آيات في المائدة قدم مؤخر بين الصابين والنصارى واضح حط الصابين بين اليهود والنصارى مثلا. وفي سورة الحج قدم مؤخر من جهة الصابين وغيرهم يعني تقديم وتأخير. هذا التقديم والتأخير له فائدة بلاغية طبعا يعني مغزى بلاغي لأن هناك مبحث عند علماء القرآن اسمه مبحث التقديم والتأخير. لا تظن أن الله عندما يقدم كلمة على كلمة ناتت هكذا. مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى لماذا لم يقل صحف موسى وإبراهيم؟ لأن الموضوع تقدم زمني فإبراهيم عليه السلام قبل موسى وأيضا ليكون نظم الآيات يعني ينتهي بالألف المقصورة سبح اسم ربك الأعلى خلق سوى فسوى قدر فهدى صحف إبراهيم وموسى. لكن لو عكس وقلت صحف موسى وإبراهيم اختل النظم البلاغي هذا. فالله لما يقدم مثلا السنة على النوم لا تأخذ السنة ونوم السنة هو النوم الخفيف والنوم هو النوم الذي يهجم على القلب هجوما. قال علماء البلاغة نبه بالأدنى على الأعلى فالذي لا يأخذه الأدنى وهو النعاس سبحانه وتعالى من باب أولى لا يأخذه النوم الذي يهجم على القلب هجوما لأن الله لا ينام ولا ينبغي ولا ينام كما صح في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا قدم مؤخر يقدم يقول هنا الآية تكررت أيضا في سورة المائدة وسورة الحج مع اختلاف بتقديم الصنوف وتأخيرها يعني الصنوف اليهود النصارى الصابئين واختلاف في إعراب الصابئين مرة الصابئين يأتي بها القرآن ومرة الصابئون مثل في آيات أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تجد أن القرآن يأتي بالسياق مثلا يأتي يعطف مثلا عطف كله على حركة عربية واحدة بالعطف عرفت ثم في أثناء الآية يترك العطف هذا ثم يسمى كسر الإعراب ومثل قوله والمقيم من الصلاة. العلماء يعني أخذوا فائدة من هذا من ضمن الفوائد ماذا قالوا؟ قالوا لما يأتي مثلا والمقيم من الصلاة يريد أن ينبه على أهمية الصلاة. ومر في آية أخرى إلا ما كن واهم يقول والصابرين في البأساء والضراء كسر الإعراب قال والصابرين ما قال الصابرون والصابرين ليبين لك ويدلل لك على أهمية الصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه والحديث الصحيح ما رزق الشخص شيء مثل الصبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من الكلام ماذا؟ أنه مثلا هنا اختلاف في العراب في الصابئين، هنا الصابئين حيث نصبت هنا وفي سورة الحج أيضا، بينما رفعت فقيل الصابئون في سورة المائدة، بينما رفعت في سورة المائدة، وهذا لفائدة تقتضي ذلك، فقيل لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة لأنهم أهل الكتاب فقدمهم في البقرة، والصابئون مقدمون على النصارى في الزمان لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج، وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير لأن تقديره عند البصريين وأكثر الكوفيين، البصريين يقصد بهم علماء البصرة من النحويين، وزعيم البصرة المدرسة البصرية هو سيبويه رحمه الله، وزعيم المدرسة الكوفية هو الكسائي، لأنه ثمت أكثر مدرسة نحوية في ذلك العصر، فهناك مدرسة البصريين وهي تتسم بالشدة، وأخف منهم المدرسة الكوفية تزعمها الكسائي والأولى تزعمها سيبويه، وثمت مدرسة أبو حيان في مصر والمدرسة في الأندلس وفي الشام كذلك إلا ما كناهم في الشام، المقصود أكثر خمس مدارس تقريبا، خمس مدارس، مدرسة البصرة والكوفة ومصر والأندلس والشام، المقصود أن هنا قال لأن تقديره عند البصريين وأكثر الكوفيين التأخير على معنى والصابئون كذلك. ثم أيضا من الفوائد أو البلاغة في هذه الآيات الجليلة قال ابتدأ بذكر المؤمنين للاهتمام بهم، لأن الله ماذا قال؟ إن الذين آمنوا، فابتدى بهم لأهميتهم ليكون في مقدمة ذكر الفاضلين، فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم. وفي قوله تعالى ولا خوف عليهم المحزنون، التعبير في نفي الخوف بالخبر الإسمي لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبات، المعروف أن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية، فالقرآن من بلاغته أنه أتى بالجملة الإسمية لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبات والتعبير في نفي خوف الحزن بالخبر الفعلي وهم يحزنون لإفادة تخصيص بنفي الحزن في الآخرة بخلاف المؤمنين. وفي ختم الآية قال ولا خوف عليهم المحزنون، مناسبة ظاهرة لأن من استقر أجره عند ربه لا يلحق حزن على ما مضى ولا خوف على ما يستقبل. هذا هو تقريبا المقطع، هذا هو يعني فيما يتعلق بهذا المقطع من بعض الفوائد، وإلا فالمقطع هذا مليء بالفوائد والعبر والبلاغة وهكذا. أما المقطع الذي بعده فأظن ما يمدي، وهو قول الله تعالى وإذ قال موسى لقوم إن الله أمرك من تذبح بقرة، نجعل إن شاء الله في درس قادم، وننتقل الدرس الذي بعده وهو التعليق، الدرس الثاني من التعليق الموجز المختصر على شرح رياض الصالحين للشيخ بن عثيمين رحمه الله. فنبقي هذا المقطع وهو طويل، وهي الآيات من البقرة من 67-74، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.